أيها اللي أطاعه. نعم فصل لي بس شوي. نعم ها لا بس فصل لي أمس فصلنا لكم. نعم نعم ها ها أي نعم طبعا يخرج عن صلاته وقتها وش حكمه يعني ما حكم طاعة هذا المدير اللي يطيعه؟ طبعا حكم الطاعة حرام, طاعة ما تجوز معصية. كيف يصنع اللي ما يقدر يصلي؟ يصلي بالإمام ما عندنا إشكال, لكن أبقى أقصد عمل قلبي. ما هو من الذي يكفر ومن الذي لا يكفر؟ أين من أطاعه معتقدا أن له أن يشرع؟ مثل لو مفتي بلد قال لا تصلون الظهر, ما في صلاة ظهر, ما في إلا فجر ومغرب, ما صلوا طاعوا معتقدين أنه مشرع, هذا أعوذ بالله شرك. طيب والنوع الثاني ها إذا أيش أطاعوا في أمر الدنيا؟ لا نعم ايوه اذا اطاع هوى في النفس بشرط ما يكون في شرك معصية. مثل لو قال لا تصلون قبل ما يصلي وافق هوى هذا كفر, لكن لو قال الحرمه لازم تكشف عن شعرها, حرمه كشفت وحرمه ما كشفت, حرمتين كشفت واحده كشفت قالت والله ادري انه حرام بس وش اسوي خايفه, هذه ما عليها شيء. عندنا ثلاث حريم قالت أنا خالف, وحرمة قالت أنا أكشف وعارف أنها غلطان في قلبها, هذه وقعت في ذنب. وحرمة ثالثة هو أنت صنف ثاني, حرمة ثالثة قالت نعم هذا هو الصحيح وهذا تقدم وعدم رجعية ومن الكلام, هذا بها هي تكفر. تمام يعني استحلال ما حرم الله بالاعتقاد هذا هو الكفر. يعني واحد قال بالله ودنا النساء تكشف ليه؟ عشان نشوف جمالهم, هذا ما يكفر. تمام هوى في النفس. تمام لو شخص قال لي والله ودنا تكشف لأن أصلا الحجاب تشريع غلط, نقول هذا كفر. عرفت؟ ايه أعوذ بالله استغفر الله. طيب أعطيكم أنتم تحلون مماثل لأن إحنا أعطيناكم بداية الباب, يعني إحنا سبقنا المؤلف في شرح المماثل والمباين والمداخل, لذلكم نعطي حليت أنت زمان أعطنا مثال هو مثال ها فيه مماثلة وفي نفس المثال أيضا فيه مداخلة سمى الناظم مناسبة. يلا عطنا عشان تعطينا مثال الحين فيه موافقة فكر فيه. ثلاث أخوات أشقاء أيوة وبنتين, عشان تحل لو ما عرفت نفس تجيب مثال مماثلة ومداخلة. لا لا تفتح لا تناظر فكر أنت. نعم ها طيب انت عشان يصير طيب بسألك خليك نفس مثالك، حذفت شيء ولا باقي؟ طيب يلا انت جاوبت انت. ها ايش حطيت؟ اخ شقيقة؟ ها ها ها اخت واحدة كذا. طيب ليش لا؟ طيب صحح المثال. ها ها نعم صح. يعني أنا أبغى أعدل في المثال هذا حتى يصير فيه موافقة ومداخلة، مماثلة ومداخلة. ها ها لا نفس عدل فيه بس. أختين شقيقتين. طيب وين ال ما في وين مماثلة؟ طيب بنتين. طيب وين مداخلة؟ هل واحد ينقسم على اثنين؟ ها حط واحد. طيب وين ال طيب تبون أبغى مداخلة في المثال؟ نعم لا أربع بنات أبغى مداخلة. ها ما تجرب اثنين، هذا اثنين هذه ثلاثة، واحد بقي اثنين، اثنين أنا حطيتها اثنين. طيب اثنين وأربعة ما هي مداخلة؟ اثنين تنقسم على أربعة ما تنقسم. مماثلة ثلاث خوات. طيب ها يعني بتكسر تغير المثال؟ اي ما يجي فيها هنا مداخلة. طيب يلا عطه عشان يعطيه مثال جديد. طيب ثلاث اخوات وام الاخوات الثلثين والام السدس. انا جاوبتك بس السدس. ها ها شو هي جمع من الإخوة؟ والشرط في إفراده لا ينسى. ها أنا أبغى في مثال واحد مماثلة ومداخلة من البداية، ما في الاثنين أريحك. ها أطلي وراك شيء. أعطني وراك بس أعطني وراك. لا بصلح لا تكلم حط مو هذا مو بثلثين هذه طيب حط جيب هات بس لا اللي فوته خلاص ما تجي من البداية غلط بس جيب خذ يا يلا شوف مثال ثاني حطني مثال معني المثال غلط لا تكمل ها احنا نبغى مو بموافقة مداخلة أبغى السهم ينقسم على نعم أعطي الشيخ تعرف ما تعرف تعرف عمار يلا أعطي عمار أعطي الشيخ هشام ترى من زمان ما أعطيناهم حنعطيك ثلاثة ويش هذه أيوة نفس المثال ولا بتغيره هذا غلط ثلاثة ايش اللي تحت الشيء ثلاثة ايش اخوات اليوم تكتب اخوات اليوم طيب يلا الأم تأخذ ثلاث أخوات ها ثلثين ثلاث أخوات اليوم ثلث أصل المسألة ستة الأم سدس واحد أربعة وين بس خمشي معه إيه بس الأخت لهم كم يأخذون ها كم ثلاثة الأخوان يأخذون ثلث طيب ستة تقسيم ثلاثة اثنين حط اثنين هنا طيب وين المداخلة ها ها طيب عدلها صار اثنين شقتين شيء صحيح تمام طيب يلا عطنا يا عمار يلا عطى نفس المثال ها مثال واحد فيه مماثلة ومداخلة تنتبه كم تأخذ ها طيب وين وين المماثلة في الجد طيب وفي الأم ها مداخلة ما عندنا إشكال أيوة في البنتين كذلك مداخلة وفي الزوج مداخلة ثلاثة تقسيم واحد نعم صحيح طيب أعطنا مثال واحد ومثال واحد احنا وعدنا الشيخ أعطنا موافقة مش الحين هذا عشرة أبناء أيوة خمسة وعشرة ايش بينهم؟ أي عشرة بلاش بينهم. طيب وش وفق العشرة؟ اثنين. تمام. هذه اللي هي النسب الأربع من الآن نحتاج لها حتى نهاية الفرائض، نحتاج إليها في المناسخات كلها، الحالة الثانية والحالة الثالثة، نحتاج إليها في الغرقة والهدمة، ونحتاج لها في الحمل، ونحتاج لها في المفقود. ذلك يجب أن نضبط هذه الله. والانكسار أحيانا قد يكون بين السهام والرؤوس، وأحيانا بين نفس الرؤوس، صار أكثر من جنس، ستة أبناء كذا. بسم الله. يعني ولا يكون فيه إلا في الانكسارات اللي بين السهام والرؤوس أو بين نفس الأجناس، في المناسخات بس.